الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فكما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. الامه هذه الأمة المحمدية خصها الله عز وجل بهذه الخصيصة، وهي أنها أمة الإسناد. وما من أمة من أمم السابقة تجد لها إسناد إلى كتبها أو إلى أقوال أنبيائها، فكل ما يصلون به إلى أنبيائهم هي أسانيد منقطعة غاية الانقطاع، بل ما ينقل وما ينقله النصارى عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يكاد يكون بين آخر من ينقل عنه ممن ينقل عنه مباشرة، ممن ينقل عنه بينهما مئات السنوات. أما هذه الأمة فاختصت بهذه الخصيصة العظيمة وهي الإسناد. فالقرآن كلام الله جل وعلا ومنقول إلينا بالأسانيد المتواترة، ولا يزال ينقله اللاحق عن السابق والخالف عن السالف، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ثمة فرق بين الأساليب التي كانت موجودة في سند في زمن الرواية وما كان بعدها، فما كان في زمن الرواية يعني يحتاج إلى الدراسة ومعرفة ما يصح منه مما لا يصح، لكن أبقت الأمة فضيلة هذا الإسناد وأبقته متواصلا ينقله اللاحق عن السابق إبقاء لهذه الفضيلة. فلا يزال الأئمة والعلماء يتناقلون الحديث وكتبه فيما بينهم بالأسانيد، وإن كان المقصود من دراسة الأسانيد هو ما كان في زمن الرواية، لكن ما بعد ذلك لا يوجد من ينقل زيادة على ما نقله من كان في زمن الرواية الأول، والذي نهايته في القرن الثالث الهجري، وقيل في زمن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وبقي بعد ذلك الإسناد متناقلا، فينقل ويأخذ طالب العلم عن العالم و ينقل الحديث ويتدارس ويسمع للطلبة بأسانيد حتى تنتهي إلى الكتب العظام وكتب أصول السنة وأصول الحديث التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منها من الصحاح أو من السنن أو من المسانيد أو من المعاجم أو من المشيخات أو من الأمالي أو من الأجزاء الحديثية أو من الموطئات أو من كتب الآثار أو من المصنفات أو من المجامع أو غيرها من الكتب، فينقل بسنده الذي سمعه عن شيخه إلى عن شيخه عن شيخه حتى ينتهي إلى صاحب الأصل وصاحب الكتاب، فيكون سنده في صحيح البخاري كذا وفي مسلم ومن وغيره أيضا. هذه خصيصة عظيمة وأبقاها العلماء، وهي من الشرف الذي يناله طالب العلم يناله المؤمن أن يكون له الحديث يتصل فيه بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب خاصة في هذا الزمن أن أخذ هذه الكتب برمتها من أولها إلى آخرها مما قد يصعب وقد لا يتسنى للكثير من الناس أن يسمع له البخاري من أوله إلى آخره ما يزيد عن 7200 حديث، أو مسلم الذي يزيد أو يقرب، ذكر أنه 12000 حديث لكن لا يصل إلى ذلك، أو كذلك أبي داود الذي فيه أزيد من 5000، مثله أيضا سنن الترمذي ونحو 4000 وأزيد عند النسائي، وكذا عند ابن ماجه، ويربو أو يقارب 30000 في مسند الإمام أحمد، وهكذا سائر الكتب. لو أنه جاء أن يسمعها كلها من أولها إلى آخرها أطال به المقام، ويأخذ من ذلك زمنا كثيرا وطويلا، وإن كان من يتيسر له ينبغي أن يفعل وأن يبذل في ذلك غايته وجهده، ولكن قد يعسر. ولهذا كان من طرق أهل العلم في هذا الباب أن يسمع من أوائل الكتاب ما يسمع، يسمع من أوائل الكتاب جزءا فيجيزه بالكتاب كله، يجيزه بالكتاب كله، قد يسمع بابا كتابا واحدا أو بابا أو بابين أو 100 حديث أو 200 أو 50 أو كذا، فيكون تسميعا وأخذا مباشرة، ثم يجيزه في ماذا؟ في باقي الكتاب، ثم يجيزه في باقي الكتاب. ومنه أيضا ما يسمى بكتب الأوائل، ما يسمى بكتب الأوائل، وهو أن يسمع له من كل كتاب أول حديث منه، أن يسمع له من كل كتاب أول حديث منه، أول حديث منه. ومن هذه الكتب هذا الذي نحن بصدده، وهو كتاب الأوائل السنبلية، الأوائل السنبلية لمؤلفه محمد ابن سنبل رحمه الله تعالى، محمد ابن سنبل رحمه الله تعالى. وإن كان قد سبق في هذا، أي في كتاب الأوائل، كتب الأوائل قد سبق، من ذلك أوائل ابن الديبة، وكذلك ذكر أن يعني ابن الديبق الشيباني الزبيدي والمحدث الوجيه أبو محمد عبد الرحمن بن علي بن الديبع بالعين اليمني، مولود 66-800، توفى 44-900، وهذا أيضا أوائل ابن سليمان الضداني، يقال الضداني المغربي السوسي، محدث مسند رحال، مولود 37-1000، توفي 94-1000 رحمة الله تعالى عليه. وأوائل البصري وهو مسند أهل الحجاز ومحدث علامة، وعبد الله بن سالم البصري، توفى 48-1000، توفى المولود 48-1000، توفى 34-100-1000. وأوائل القلعي وقاضي مكة ومفتيها، تاج الدين محمد بن عبد المحسن القلعي الحنفي المكي الطائي، توفى 49-100-1000. وأوائل العجلوني محدث الشام، أبو الفدا إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي، توفى 87-1000، أو المولود 87-1000، توفى 62-100-1000. وأيضا أوائل بن الطيب الشرقي، وهو محدث المسند شمس الدين محمد بن الطيب الشرقي بالكاف الفارسية المغربي، المولود 1010-1000، توفى 70-100-1000 رحمه الله تعالى. وأيضا أوائل الشيخ عثمان الشامي أبو الفتح الفقيه الحنفي نزيل المدينة، متوفى 1300-1000، وأوائل السنوسي وهو الإمام المحدث محمد بن علي السنوسي المكي، مولود 2200-1000، متوفى 76-200-1000. وأوائل القاوقجي وهو أيضا محدث مسند أبو المحاسن محمد بن خليل طرابلسي الشامي، مولود 24-200-1000، توفى 500-1000. وأوائل ابن الظاهر الوتري أيضا محدث رحال مسند المدينة أبو الحسن علي بن الظاهر الوتري، توفى المولود 61-200-1000، توفى 22-300-1000. والأوائل الكتانية حافظ المغرب محمد عبد الحي الكتاني، المولود 35-100-1000، توفى 82-300-1000 رحمة الله تعالى على الجميع. وأغلب هذه الأوائل متقاربة في اختيار الكتب التي ساقت أوائلها وتجمع في جلدها أو كثير منها وتجتمع في جلدها أو كثير منها وتفترق في بعضها تفترق في ماذا؟ في بعضها. ومن ذلك أوائل السنبلية التي نحن بصدد قراءتها إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى. والمعروف أو المقصود بالأوائل في اصطلاح المحدثين هو إيراد جزء من الأحاديث يشمل أول حديث من عدة كتب يختارونها، قد تكون 40 وقد تكون أقل وقد تكون أكثر ونحو ذلك ومن فوائدها فوائد كثيرة، وهو الإبقاء على سلسلة الأسانيد، لأنه قد يعجز عن أن يقرأ كل الكتاب أو لا يتسع الوقت، فلا أقل من أن يأخذ حديثا من كل كتاب. وكذلك من فوائدها إبقاء خصيصة هذا الإسناد، ومن فوائدها أيضا أن يكون للطالب سند في كتاب في كتب السنة. ومن فوائدها أيضا لا شك نيل الأجر والثواب عند الله جل وعلا ويجلس في مجالس الذكر، ومن فوائدها نشر العلوم خاصة الحديث، وأيضا من فوائدها الترغيب والتشويق في قراءة ومطالعة الكتب، ومن فوائدها الدلالة على اعتبار الأولين لكتب العلم والتنويه بشأنها وتعظيم قدرها وبيان للعلماء من فضل في جمعهم للحديث. وكذلك من فوائد الأوائل أن يعرف أول حديث من كل كتاب، فينتبه للعلاقة والمعنى الذي راعاه مؤلف الكتاب من إيراده هذا الحديث أول حديث في ماذا؟ في كتابه، أول حديث في ماذا؟ في كتابه. هذا أيضا مما يستفاد من الأوائل. نعم. والكتاب كما ذكرنا هو من الأوائل، كتاب الأوائل السنبلية. وأيضا من الفوائد الدلالة على أسماء الكتب الحديث ومعرفة بمؤلفها وبالكتاب في الجملة، في كتاب الكتاب في الجملة. وأما مؤلفها فهو علامة متع مفتيها الشيخ محمد سعيد ابن محمد سنبل المكي الشافعي، توفي بالطائف سنة 75 و100 وألف. وقد ذكر في مقدمة كتابه هذا أنه رأى بعض العلماء جمع الأوائل وطول فيها، فأراد رحمه الله أن يلخصها وقيل أنه اختصرها من أوائل الشمس محمد بن سليمان البوداني، قيل أنه اختصرها من هذا، وقيل لا يوجد ما يدل على ذلك. نعم. وطبعا كتاب الأوائل له طبعات كثيرة. نعم. طيب، وقلنا ولادة محمد بن سعيد بن سنبل كانت في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، وأخذ العلم المشايخ كثر من مكة وغيرها، منهم العلامة الشيخ محمد أبو طاهر عبد السميع المدني، قرأ عليه أوائل كتب مشهورة، والعلامة الشيخ عيد بن علي الأزهري، وكذلك عمر الشيخ عمر بن أحمد بن عقيل السقاف المكي، وأخوه أيضا الشيخ محمد هلال سنبل، والشيخ أحمد الجوهري، والشيخ أحمد النخلي المكي رحمة الله على الجميع. ومن تلامذته ابنه محمد طاهر سنبل، ومن تلامذته العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي شيخ الشافعي أيضا، والشيخ إسماعيل بن عبد الله النقشبندي مدير المدينة، وأبو البركات الزين مصطفى بن محمد الرحمة الدمشقي أيضا، والحافظ السيد محمد المرتضى الزبيدي، الشيخ محمد سعيد سفر المدني. وكانت وفاته رحمه الله بالطائف سنة 75 و100 ألف، رحمة الله تعالى على الجميع. والأسانيد إليه كثيرة في كتابه هذا الأوائل السنبلية، في الأوائل السنبلية. نعم. وسندنا إليه كما تعرفون قراءة على الشيخ صفوان، وإجازة عامة كذلك من بعض مشايخ المغرب، يعني محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله، عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني. نعم، من يقرأ؟ اختار. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الديوان العلامة محمد سعيد سنبل المكي في أوائله السنبلية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بعلو الإسناد، وجعل علماءها مرجعا للعباد والعباد، وحفظة للشريعة المطهرة من أهل الزيغ والعناد، ونوعهم إلى حفظة ونقلة ونقاد، وجعل سندهم متصلا إلى التابعين، ثم إلى الصحابة المكرمين، ثم إلى سيد الخلائق أجمعين، فتلقى عن جبريل الأمين عن رب العالمين صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين وآلهم وصحبهم أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله محمد سعيد ابن المرحوم الشيخ محمد سنبل: طلب مني من له حسن ظن بي وهو أعلم مني أن أسمعه شيئا من أوائل كتب الحديث المشهور، فأجبته لذلك. قيل أن الذي طلب منه هذا هو الفقيه المحدث المسند الشمس محمد بن سليمان الكردي المدني شيخ الشافعية بالمدينة المنورة. نعم. وقد قرأ المؤلف هذه الأوائل يوم الجمعة 27 شوال سنة 70 و100 وألف. نعم. وإن لم أكن أهلا بذلك، لكني وجدت تأليفا لبعض الأعلام فيه طول عن تحصيل المرام، فأحببت أن ألخص مما ذكر فيه. أول حديث من كل تأليف سطره تاركا لباقيه روما للاختصار، وليقرأ في مجلس واحد لأهل الاستبصار. هذا المقصود الذي طلب منه أرفع منه، وهذا من تواضعه العلماء ولا شك. فأرام أي قصد أن يجمع أول حديث من كل تأليف ويترك الباقي، يقصد بذلك الاختصار، وحتى يقرأ في مجلس واحد إن تيسر، مجلس واحد إن تيسر، يعني إذا كان يقرأ على عجلة مع تعليقات يسيرة فيمكن يكون مجلس واحد، أما إذا كان يشير إلى وفاة وشيء من حياة المؤلف وشيء من خصائص كتبه في الجملة وما قيل فيه فقد يأخذ منا وقت، لكن قد يكون في مجلس واحد لهذا الاستبصار، يعني إذا أطلنا المجلس نجلس حتى نتم الكتاب ممكن، لكن هل يصبرون؟ نعم. فأقول مستعينا بالملك الديان، إني سمعت بعض أوائل تلك الكتب على مولانا الشهيد في ذلك الشأن الشيخ محمد أبي طاهر بن علامة الشيخ إبراهيم الكردي ثم المدني في سنة 1144، وكتب لي إجازة بخطه الشريف المبارك، وأحال التفصيل على ثبت شيوخه رضي الله عنه. نعم، شيوخ الكردي هذا كثيرون، فسمع رحمه الله تعالى أوائل هذه الكتب من شيخه هذا، وأحاله على التفصيل والإجازة، هذه إجازة عامة، وأحاله على التفصيل في ثبته، ففي ثبته يوجد أسانيد مفصلة. نعم. وسمعت بعض تلك الكتب كاملة وبعضها بعضا وبعضها وبعضها بعضا من الشيخ يعني سمع بعضها بعض هذه الكتب سمع بعضا منها، بعض الكتب سمع كلها وبعضها سمع بعضا منها. نعم. من الشيخ المفيد مولانا الشهير عيد ابن علي الأزهري. الشيخ عيد. من الشيخ المفيد مولانا الشيخ عيد ابن علي الأزهري البرولوسي الشافعي عن شيخ خاتمة المحدثين ببلد الله الأمين مولانا الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي. يعني هذا من العلماء المحدثين رحمه الله تعالى، له مؤلفات منها ختم إسماعيل أبي داود. نعم مطبوع. وكان سماعي منه تارة وتارة قراءة بين يدي من سنة 1127. السماع يقرأ الشيخ والطالب يسمع، وقراءة بين يدي يعني يقرأ الطالب والشيخ يسمع، الأولى تسميع وتحديث وإخبار، والثانية يسمى العرض، وكلاهما بمعنى في درجة واحدة متساوية يعني متساويان، وقيل التحديث أرفع من العرض وقيل العكس. الصواب أن التحديث والسماع أقوى من العرض كما مضى معنا في كتب المصطلح. نعم. قال إلى سنة 1136 لكن بعض الكتب التي سنذكر لم أسمعها منه، لكن بعض الكتب التي ستذكر لم أسمعها منه ولم أقرأها عليه إلا أنها دخلت في عموم إجازته، وكان من جملة ما سمعته عليه الإصابة يعني أجازه عموما، فسمع منه بعض الكتب ثم حاله على ثبته حيث فيه أسانيد كل الكتب التي هو الشيخ رواها وسمعها بأسانيده، فمن الكتب من سمعها فإنه قد أجيز فيها بالسماع لكلها أو بعضها، وأخرى لم يسمعها كلها ولكن دخلت في الإجازة وفي عموم الإجازة. نعم. نعم. قال وكان من جملة ما سمعته عليه الإصابة بأسماء الصحابة والإتقان بعلوم القرآن. ابن حجر الإتقان للسيوطي. نعم. وشرح الأربعين للشيخ ابن حجر وبعض ابن حجر الهيتمي. حجر الهيتمي. وبعض الجامع الصغير. عندنا ابن حجر العسقلاني الحافظ، وعندنا ابن حجر الهيتمي بالتاء مثنت، وعندنا أبو بكر الهيتمي بالثاء المثلثة. وهم ثلاثة. نعم. وابن حجر معروف بالفتح، والهيثمي معروف بالزوائد، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والهيثمي هذا الشافعي الفقيه معروف بالزواجة نكتوى في الكبائر. نعم. وعن مشايخ أجلاء غيره كشر نبابالي بسندهم المتصل إلى الشيخ. شرح الأربعين للشيخ ابن حجر الهيثمي مسمى فتح المبين في شرح الأربعين مطبوع في مجلد. نعم. قال بسنده من متصل إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري معروف صاحب دقائق المحكم صاحب المقدمة، توفى سنة 26 و900. نعم. ومن أجازني إجازة عامة بجميع مروياته سيدي الشيخ أحمد النخلي بسنده المعروف في ثبته. ثبت بغية الطالبين لبيان مشايخ المحققين المعتمدين، هذا ثبت هنا. الثبت ما معنى الثبت؟ الثبت كتاب يجمع فيه صاحبه أسانيده عن مشايخه في كتب، في الكتب التي تلقاها سواء كانت كتب الحديث أو التفسير أو الأصول أو المصطلح أو العقائد أو النظم أو غير ذلك، هذا هو الثبت. نعم. فأقول بذلك السند المتصل بالمعروف لثبته المألوف إلى أبي الوقت، يعني سنده الذي هو في بغية الطالبين، واضح؟ وسيأتي في آخر الكتاب ذكر الأسانيد كلها، ذكر الأسانيد كلها في العجالة المكية في أسانيد الشيخ محمد سعيد سنبل إلى مؤلفي كتب المحدثية المذكورة في أوائله السنبلية. هذا فيه ذكر كل الأسانيد إلى كتبه. نعم. في الإسناد الموجود عندنا فيه ذكر لذلك، فيه ذكر إليه هو ثم أسانده موجودة هنا. نعم. قال فأقول بذلك السند المتصل المعروف في ذكره المألوف إلى أبي الوقت ثم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؟ نعم، هذا سنده أول كتابه صحيح البخاري، فينتهي سنده إلى أبي الوقت، ومن أبي الوقت إلى الإمام البخاري. نعم. قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى بن شعيب بن إسحاق ابن شعيب. قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي. ابن الأول، ابن الأولى مرفوعة ابن عيسى، والباقي نعم. قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الصوفي الهروي قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد في آخر سنة 52 و500. قيل له: أخبركم قراءة يعني عضا يقرؤون الشيخ يسمع. نعم. قيل: أخبركم الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن حكم الداودي قراءة عليه ببوشنج ونحن نسمع بوشنج قربها هرات بخراسان، خراسان اللي هي في بلد إيران. نعم. ونحن نسمع سنة 65 و400. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله ابن محمد بن حموية السرخسي ابن حموية السرخسي قراءة عليه ونحن نسمع سنة 81 و300. يعني التواريخ هذه كما قال العلماء لما كذب الكذابون وضعنا لهم التواريخ، التاريخ يعرف به كذب الكاذب، كما قال بعضهم: حدثني فلان، قيل: متى؟ قال: سنة كذا وكذا. فقالوا: لو حدثك بعد 15 سنة من وفاته. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله. لما استعمل بعض الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. نعم. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر ابن إبراهيم البخاري الفرابري بفرابر وبفرابر، وهي قرية من قرى بخارى، قرية من قرى بخارى. نعم. سنة 16 و300. قال: حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري مرتين بفرابر. نعم. البخاري الجعفي نسبة إلى يعني لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي والي بخارى، هذا ولاء إسلام. قلنا الولاء على 3 أقسام: ولاء إسلام، وولاء حلف، وولاء عتق. فولاء العتق أن يعتق الرجل غيره فيصير ولاءه له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وولاء الحلف كان قديما يواتوا قبيلة قبيلة فيقولون: دمي دمك ومالي مالك ترثني وأرثك، وهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام. وولاء الإسلام وهو إذا أسلم الكافر على يدي فلان فيصير يضاف إليه ولاء، فهؤلاء البخاري جعفي ولاء وليس نسبة، أي أن الذي أسلم بين يديه كان جعفي. فالمغيرة بن أسلم جد البخاري رحمه الله تعالى، يعني جده الثاني، أسلم على يديه اليمان بن أخنس الجعفي والي بخارى. والبخاري نسبة إلى بخارى بالقصر، وهي أعظم مدينة من وراء النهر، بينها وبين سمرقند مسافة 8 أيام، مسافة 8 أيام، وهي حاليا تابعة لبلد أوزبكستان بعد استقلال وانفصال روسيا، فهي في بلد أوزبكستان. وهو فارسي نسبا من أبناء فارس، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200 بخارتنك أو بخارتنك، وهي أيضا من سمرقند. نعم. قرية بظاهر سمرقند على 3 فراسخ منها تقريبا، وقيل على فرسخين. ومجموع أحاديث البخاري تزيد على 7200 أو 7500 بالمقرر، وما دون المقرر فنحو 2762 أو نحو ذلك، وجعله على 97 كتاب على 97 كتابا وضمنه 543,000 باب من أبواب الفقه والأخلاق والآداب والاعتقاد، وهو من أصح الكتب، هو من أصح الكتب على الإطلاق على أصح أقوال العلماء. وكان له رؤيا رآها فألف من بعدها هذا الكتاب. كان شيخ إسحاق إبراهيم إسحاق اللهوية يقول لو أنه جمع فيكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأى البخاري في رؤيا أنه يذب بمروحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقصها على من يفسر الرؤى، فقال أنت تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن سنته، فعمد إلى هذا الصحيح فجمعه رحمه الله وقال أطال في جمعه رحمة الله تعالى عليه. وكان على هذه الصفة فهو كما يقول العلماء تركته الأمة بالقبول، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم. قال سنة 48 و200 مرة، ومرة ببخارى سنة 52 و200. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم سفيان. نعم. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته إلى الله إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو البخاري حديث افتتح به رحمه الله تعالى صحيح. هذا أول حديث افتتح به ماذا صحيحه، ويدل على مقصوده من ذلك، وأن المقصود المشتمل على أن العمل دائر مع النية، كأنه يقول قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية عليه الصلاة والسلام على وجه لا يظهر لك منه حسن نيتي فيه وحسن قصدي فيه، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فاكتفى بالتلويح والإشارة بالحديث عن التصريح. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه ينبغي أن يفتتح كل كتاب بهذا الحديث. نعم. قالوا بسند المتقدم إلى الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري لكتابه أول حديث منه. نعم. الإمام مسلم أبو الحسين قشيري نسبة إلى بني قشير قبيلة معروفة من قبائل العرب، والنيسابوري نسبة إلى نيسابور مدينة مشهورة بخراسان التي هي الآن في بلد إيران. نعم. ومن أحسن وهي نيسابور من أحسن مدنها وأجملها وأجمعها للعلم والخير، ومات رحمه الله تعالى أيضا بظاهر خراسان، ولادته سنة 400 وفاته سنة 61 و200. أحاديثه كثيرة، أحاديث صحيح مسلم كثيرة، منهم من قال 12,000 لكن لا تصل إلى ذلك، لكن لا تصل إلى ذلك، وهي دون المكرر أقل نحو 4,000 أو أقل منها. والبخاري شروحه كثيرة جدا، كتاب البخاري شروحه كثيرة جدا، وأفضلها ما قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري بن حجر. أما مسلم أيضا له شروح كثيرة، ومن أوائلها شرح عبد الغفار الفارسي المفهم في شرح غريب مسلم، وقيل هناك شرح لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني، كان ابنه قد بدأ في شرح الصحيحين فمات قبل إتمامهما فأتمهما والده أبو القاسم إسماعيل محمد الأصفهاني توفى سنة 35 و500، ولكن لا وجود ولا أثر لهذا الكتاب. ومن أوائل الشرح أيضا المعلم في شرح صحيح مسلم للمازري توفى سنة 36 و500، إمام المازري المالكي قرئ عليه مسلم في شهر رمضان فعلق عليه تعليقات فجمعت له فرتبها ونضدها، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات، وأتم عليه القاضي عياض إكمال المعلم، وأتم عليه غيره المعلم مكمل إكمال المعلم، عندنا المعلم وإكمال المعلم وكمال إكمال المعلم ومكمل إكمال المعلم، مكمل إكمال المعلم. نعم. المعلم وإكماله ومكمل الإكمال. نعم. وحاشية عليه. قرأ. قال وهو في ترجمة كتاب الإمام قال باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد فاكتنحته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه يعني والآخر ضماه واحد من جهة واحد من جهة نعم. أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه لم يسابقه أنانية وحبا للنفس وإنما ظن أنه سيكل إليه الكلام فكأنه كان ألسن منه و... نعم. فقلت أبا عبد الرحمن ولهذا بادر بالكلام فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن قبلنا جهتنا من ناحيتنا نعم ويتقفرون العلم يعني يطلبونه ويتتبعونه وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال لي إذا لقيت أولئك فأخبرهم من وذكر من شأنهم ذكر من من شأنهم عبد الرحمن بن يعمر حميد بن عبد الرحمن قال يحيى بن يعمر يحيى بن يعمر هو الذي ذكر من شأنهم لكن من قال وذكر من دونه من دونه في السند يعني ابن بريدة أيوة أو غيره نعم فقال لي إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم فقال لي إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء مو لقيت فقال لي إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأني وأنه أني بريء منهم وأنهم براء مني يقرأ براء ويقرأ براء مني نعم والذي يحلف به عبد الله بن عمر أن لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر وفي رواية كله خيره وشره ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب أبي عمر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد الحديث أين هذا أول حديث أول حديث ومناسبة البخاري ذكرناه ومناسبة مسلم أنه افتتح الكتاب بماذا بالإيمان كتاب الإيمان بكتاب الإيمان وهذا أول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان لهذا كان ناسب أن يفتتح كتابه بكتاب الإيمان وذكر فيه أول حديث هذا الحديث لأنه حديث عام وشامل وهو حديث عظيم وقال العلماء الفاتحة أم الكتاب وهذا الحديث أم السنة وتمام الحديث لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرنا الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرنا الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال أخبرنا الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن ترى فإن يراك قال أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عن أبي آدم السائل قال أخبرني عن مراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مريا فقال لي أتدري من السم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم نعم أروى بسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه لسننه أول حديث منه في ترجمة كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة نعم وهو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني هو أزدي نسبة إلى الأزد السجستاني نسبة إلى سجستان وينسب إليها سجستاني أو السجزي والسجزي على غير القياس وهي مدينة أيضا بخراسان مدينة أيضا بخراسان لكن هي الآن تابعة لأفغانستان لما هذه المدينة وفاته ولد سنة ومئتين، ووفاته سنة 75 ومئتين، وكانت وفاته بالبصرة رحمه الله تعالى. وحديثه دون بالمكرر أزيد من 305,000 قيل 32. وله روايات كثيرة، منها وأشهرها رواية اللؤلؤي، وهي المشهورة عند المشارقة، ورواية أبي بكر ابن داسة، وهي أشهر والمشهورة عند المغاربة، وبينها تقديم وتأخير. وفي رواية أبي بكر ابن داسة هذه بعض الزيادات التي لا توجد عند رواية اللؤلؤي. ورواية اللؤلؤي اعتمدها ابن المنذر، اعتمدها المنذري في تلخيصه وتهذيبه لسنن أبي داود، واعتمدها ابن رسلان العراقي في شرحه لها للسنن. وأما رواية ابن داسة فاعتمدها الخطابي في كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود. وتوجد روايات أخرى كابن الأعرابي وابن العبد والرملي، ورواية أبي أسامة والجلودي وأبو عمرو بن علي. نعم، وقد عرض سننه على أحمد رحمه الله تعالى الإمام فاستحسنه واستزاده، وقال إبراهيم الحربي أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث. وقال أبو سعيد الأعرابي لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم هذا الكتاب لم يحتج معها إلى شيء من العلم البتة. وقال زكريا الساجي كتاب الله أصل الإسلام وسنن أبي داود عهد الإسلام. قال الخطابي إنه لم يصنف في علم الدين مثله، وهو أحسن وصفا وأكثر فقها من الصحيحين. هذا في نظر الخطابي رحمه الله، وإلا في الصحيحين من الفقه الشيء العظيم. كذلك كتاب مسلم السابق أثنى عليه العلماء ثناء عظيما عاطرا رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. نعم، مناسب أن يفتتح كتابه بكتاب الطهارة. كتاب السنن يشمل الأبواب الفقهية والآداب والأخلاق ونحو ذلك، ولم يقصد أن يدخل فيه والأدب، ولم يقصد أن يدخل فيه ما يتعلق بالاعتقاد. فناسب أن يبدأ بماذا؟ بكتاب الطهارة، لأن أول ما يفعله أو أعظم شيء الصلاة، وأول ما يفعله المبتدئ في الصلاة أن يتوضأ وأن يتطهر، ولربما يعقب الطهارة دخوله الخلاء، فلا بد أن يحتاج وأن يعرف آداب ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب، إذا ذهب المذهب يعني أبعد المكان الذي يقضي فيه حاجته، أبعد عن أعين الناس حتى لا يرونه، حتى لا يرونه. نعم. قالوا بسند متقدم. يعني وذكر أيضا في فضل كتاب سنن أبي داود كلام عبد المحسن بن محمد بن إبراهيم الوذاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال من أراد أن يتمسك بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود. نعم. قالوا بسند متقدم إلى الإمام الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه لقراءة سننه المسمى بالجامع أول أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. نعم، قال الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة، الترمذي نسبة إلى ترمذ ويقال ترمذ. نعم، مدينة قديمة على طرف نهر بلخ المسمى بنهر جيحون. نعم، وهي تابعة لأوزبكستان الآن، تابعة لأوزبكستان، ويعني ولد سنة 900 وفاته سنة 79 رحمه الله تعالى. مات بترمذ أو بمنطقة قريب منها تسمى بوغ، وهي قرية من قرى ترمذ على 60 فراسخ منها. وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي البوهي الترمذي رحمه الله. أحاديثه بالمكرر نحو 56,903. قال رحمه الله في كتابه صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. قال ابن الصلاح رحمه الله وكتابه ضمنه أحاديث صحيحة متفق عليها كما هي أحاديث الصحيحين، وأحاديث دون ذلك لكنها صحيحة، وأحاديث ضعيفة بين علتها وأوضحها، وأحاديث محتملة وقد ذكر فيها أنه ذكر جملة من الأحاديث يعمل بها الفقهاء، وهذا يشمل الحسن والصحيح وما هو ضعيف ضعفا يسيرا، ومنه ما هو ضعيف ضعف شديد. ويحترز في كتاب سنن الترمذي أن يضبط كلامه في الحديث، حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب. قال ابن الصلاح: مختلف النسخ من كتاب الترمذي، تختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن وهذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك، فإذا تضبط المخطوطات ويستعان على ذلك بما في سنن الدارقطني، لأنه يذكر كلام الترمذي رحمه الله، وقد عمل على ذلك الإمام شاكر أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، فضبط النسخة ويعني طبع من ذلك نحو مجلدين. ها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان. قتيبة بن سعيد هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. أبو عوان الوضاح بن عبد الله ليشكل. نعم. عن سماك بن حبحة وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع إسرائيل هناد بن السري أبو السري وكيع بن الجراح إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن سعد بن أبي وقاص بن الصحابة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أيضا كذا بدأ بكتاب الطهارة وأشار إلى أنه لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، لا تقبل صلاة إلا بماذا؟ بطهارة، كما لا تقبل صدقة من غلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. نعم. قال بسند المتقدم من الإمام الحافظ الناقد أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي رضي الله عنه لقراءة سننه المسمات بالمجتبى، أوله كتاب الطهارة، تأويل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين؟ قال حافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر ابن دينار النسائي، ولد بنسا، هي منطقة في تركة مانستان، تركمانستان، تركمانستان، ولادته سنة 1520 وتوفي سنة 300، هو من تأخرت به الوفاة من أصحاب الكتب الستة رحمة الله تعالى للجميع. قال الدارقطني: كان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمه بالحديث. وقال ابن رشيد: إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها توصيفا، يعني كتاب السنن، وهو جامع بين طريق البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل، يدخل العلل في الحديث، باب كذا حديث فلان يذكر، ثم اختلافهم في الحديث على فلان عن فلان فيذكر، ثم الاختلاف عن فلان فيذكر، وهكذا. نعم. وحديثه نحو 69,705 يعني بالمقرر. نعم. ثامنة أخوة أظن فيه مستعدين شوية. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ها كتاب الطهارة كما وجه بدء به كما ذكر، وصدره بالآية: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فلا بد لمن يطهر أن يصلي أن يطهر، لا بد لمن يريد الصلاة أن يكون طاهر. وذكر الحديث: إذا استيقظ أحدكم، يعني إشارة إلى أول صلاة هي صلاة الفجر، فمن استيقظ لابد أن يصل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فناسب أن يذكر هذا الحديث. والحديث كلها صحيحة، حديثين الأولين في الصحيحين، حديث أبي داود أيضا بجذاب من هذا الحديث صحيح أيضا، وإن كان محمد بن عمر فيه بعض الكلام لكن له ما يشهد له. وحديث الترمذي هذا أيضا حديث صحيح، لا تقبل الصلاة بغير طهور، بل هو عند مسلم. نعم. وحديث النسائي هذا في الصحيحين. نعم. شيخنا حديث الإمام النسائي 69,705 عدة أحاديث نحو ذلك. نعم. بالمكرر. نعم. قالوا بسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي حنيفة. طيب هنا له السنة الكبرى والسنة الصغرى. الصغرى هي المسمات بإيش؟ بالمجتبى. نعم. وفاته كانت في بيت المقدس مدينة الرملة، وقيل أنه حج فتوفي بمكة، توفي بمكة، ولعل الصواب أنه توفي بالرملة. وسبب تأليف كتابه أن أمره أمير الرملة بأن يجمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع السنة الكبرى ثم تهذبها وانتقاها فجعلها في السنن، جعلها في السنن الصغرى وسمت بالمجتبى. نعم. قالوا بسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن معز القزويني في أول سننه، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إمام أبو عبد الله محمد ابن يزيد بن معز القزويني الضبعي، القزويني الضبعي، وابن معز لقب لأبيه وليس لجده، وله اسم لأمه ابن ماجه بإسكان الهاء وقفا ووصلا، نعم، وهو يعني أعجمي. نعم. و يعني ولد بقزوين وتوفي بها، وقزوين هذه في إيران، في إيران. نعم. وقد قال رحمه الله تعالى: عرضت هذه السنة على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، يعني صار لا يسمع الحديث في المسجد لأنه عنده سنة ابن ماجه يكتفي به، هذا المراد. قال: لعله لا يكون تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف أو نحو ذلك، ذكر الذهبي في السير لكن استبعده بعضهم. وقال الذهبي: إن صح هذا في المعنى 30 حديثا مطروحا ساقطا، أما ما لا تكون به حجة فكثير ولعلها نحو 1000. وقد قال المزي: ما تفرد فيه فهو ضعيف. لكن نجد أن البوصيري في كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ذكر ما تفرد به ابن ماجه عن أصحاب كتب الخمسة الآخرين، وفي أحاديث كثيرة وأكثرها صحيح، أكثرها صحيح. ولهذا ابن حجر قال: لعله المقصود ما تفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، أي من الرجال، أي من الرجال، لكن مع ذلك قد لا يسلم، لأن ما تفرد بالرواية عنه الإمام ابن ماجه من الرجال حسب ما ذكر أو حسب ما تتبعته من كتاب المجرد لأسماء رجال ابن ماجه ذكر الذهبي، فما تفرد به ابن ماجه نحو 800 أو أقل، والثقات ومن يقال فيه صدوق كثير جدا منه، وما هو ضعيف أقل. نعم. وله ثلاثيات، 5 أحاديث ثلاثيات رواه بإسناد واحد من طريق جبار ابن المغلس وهو ضعيف. نعم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. نعم. قال أول ما بدأ به باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمناسبة واضحة هو أن هذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفلاح في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يبتدئ الكتاب بكتاب اتباع السنة، اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر أحاديث ما يتعلق بالسنة والعلم. وأول حديث هو هذا حديث أبو بكر بن شيبة. نعم. وشريكه ابن عبد الله القاضي وفيه ضعف، والأعمل يعني الحديث الضعف فيه من أجل شريك، لكن هذا الحديث قد جاء في الصحيحين وغيرهما، فهو حديث صحيح، وإن كان إسناد هذا في كلام لكن الحديث صحيح. وهذا الكتاب سنة ابن ماجه في الحقيقة لم يكن مضافا إلى الكتب الخمسة الأخرى، وإنما كانت الكتب الأخرى اللي هي الكتب الستة الصحيحين البخاري والنسائي والبخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي، وأيضا الموطأ كما ذكر ذلك رزين بن معاوية العبدري في التجليد، وأيضا ابن الأثير أبو السعادات في كتابه جامع الأصول. ثم بعد ذلك جعلوا سادس هذه الكتب ابن ماجه، وذلك ما فعله أبو الفضل محمد بن طاهر ابن علي المقدسي في كتاب أطراف الكتب الستة، وفي كتابه أيضا شروط الأئمة الخمسة أو شروط الأئمة الستة، وكذا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتاب الكمال في أسماء الرجال، وتبعه كل من هذب هذا الكتاب، فجعلوا سادس الكتب هو ابن ماجه. واختيار ابن الصلاح والنووي وصلاح الدين العلاني والحجر أن يجعل السادس الدارمي، سنن الدارمي، فهو أحسن وأرفع وأنقى يعني صحة من سنن ابن ماجة كما ذكر هؤلاء رحمة الله تعالى على الجميع. أطلنا عليكم الوقت. طيب ما ليش نكتفي بهذا اليوم لغياب بعض الناس، وغدا يطول المجلس. نعم شيخ، ذكر في مقدمة التنبيه قال لا يعني لا ينظر للحديث كونه ضعيف، المؤلف صاحب الكتاب ما فهم ذكر تنبيه شيخ. أي صفحة؟ صفحة شيخ صفحة 38 شحال؟ 38 أيوة. قال إن الأحاديث التي في كتب الأوائل تورد كما هي دون النظر إلى صحتها أو ضعفها. أيوة. رعاية لكونها في أول كتاب أو آخره، وليس المقام هنا مستدعى لتخريجها وبين حالها في علم ذلك. نعم. أين إشكالي؟ شكت لك لما قلت الحديث ضعيف جاء من طرق وحديث صحيح. نبني إشارة فقط، نبني إشارة للتنبيه يعني. ما ذكره ليس لازما. والأصل أن يقرأ الكتاب كما هو. قال الكتاب كما هو. ها؟ تورد كما هي دون يعني ما يحتاج أن نحقق من تحت صحيح ضعيف. ما يحتاج. لكن باب التنبيه فقط. لكن الحديث صحيح هو. الحديث صحيح. لكن من باب التنبيه ما في لا بأس. لا يوجد ما يمنع. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.